مثاله مثال قاتل العمد وقاتل الخطأ، هل يقاس هذا على الله؟ شتان ما بينهما. مع ذلك هذا الحديث فيه عبارة بتسد الطريق على أولئك المتأولين تأويلا خطأ، هل يصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا واحد مثل ما سأل أخونا آنفا ما صار لصلاة الفجر إلى بعد صلاة الفجر، شو قال؟ قال هي هي الصلاة فاتت، وهلا أنا بدي روح الوظيفة، بدي الحق الدوام الرسمي، صليها بعدين. واحد عليه ليه؟ لأنه رسولها بيقول لا كفارة لها إلا أن يصليها حين يذكرها. شو معنى حين؟ وقت، أي أن الله عز وجل رحمة بهذا النائم أو الناسي مدد لهم الوقت المعروف إلى وقت الاستيقاظ وإلى وقت التذكر. لكن قبل انتبهوا، إذا ما صليت بهذا الوقت الإضافي لا كفارة لا إلى ذلك. لذلك نحن نقول أي مسلم ابتلي برهة من دهره في إضاءة الصلوات عن أوقاتها المشروعة لا بعذر النوم والنسيان، وإنما باللهو عن طاعة الله للدنيا، هذا أولا عليه التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة. التوبة النصوحة هو الندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود، والإكثار من الطاعات. لذلك نقول لهذا الذي فوت على نفسه تلك الصلوات قلت أو كثرت وقد حرم أجرا كبيرا جدا، فلكي يعوض هذا الأجر مش عيد الصلاة واحد، إن كان يستطيع هذا التارك للصلاة أن يعيد الأيام التي أضاع فيها تلك الصلوات فليفعل، وهذا اسمه تعليق المحال. إذن ما دام لا يستطيع فعليه الآن أن يصلي صلوات مشروعة. ما هي الصلوات المشروعة؟ أن المحافظة قبل كل شيء على السنن الرواتب مع الفرائض، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، أربع ركعات قبل العصر، ركعتين قبل المغرب، ركعتين بعد المغرب، أربع ركعات نفل قبل العشاء، وركعتين وركعتين بعد العشاء، ثم عندك الوتر مع 2 ركعة إذا 11 ركعة. المحافظة على هذه السنن الرواتب قبل كل شيء، ثم إذا بارك الله له في الوقت وأعطاه قوة وصحة ونشاط يكثر من التطوع من النوافل غير هذول. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، وبهذا الحديث نختم المجلس. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في رواية وإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته، هل له من تطوع فتتموا له به فريضته. هذا الإتمام يشمل الإتمام في الكم والإتمام في الكيف. الإتمام في الكم زي صلوات، إذن هو يعوض له بهذه الصلوات، لنقدر نسميها احتياطي احتياطي. أو في الكيف بكون الصلوات الفريضة لأداها في أوقاتها فيها نقص، يعني ما ينكتب له الأجر كاملا. وما أشار عليه السلام في الحديث المعروف إن الرجل ليصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربها نصفها. بالكثير نصفها. وين نص التاني؟ في خبر كان يكمل النقص الذي وجد في الكيف أو ذاك النقص في الكام من هذه النوافل. هذه نصيحتنا لكل من كان ابتلي بترك الصلوات عامدا متعمدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.